عايش فيها دعم نيحي دبي جنتي بدنياي بعيش فيها دعم نيحي دبي جنتي بدنياي يخضر عودين في حمري ويف وين الجد بمطراي ما جاي غيره دبي ما جاي جنتي وابديت براي يا ليل يا ميل البيت وابكم زات لبلاد وابكم زات لبلاد يا ليل يا ميل البيت وابكم زات لبلاد وابكم زات لبلاد وطال عمر زينة غامين على الحساد غامين على الحساد ليا بالمدايع سوم عمر سوم وبات ساهر ما ينام ليا بالمدايع سوم عمر سوم وبات ساهر ما ينام سمعت حس صايح ما هنا ننام نشيت من حلو المنام سمعت حس صايح ما هنا ننام نشيت من